الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والحاضرين. قال المصنف: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح. الحديث الصحيح أخذناه. نعم، طيب، وقفنا عند الحسن، بارك الله فيك شيخ. نعم. قال المصنف: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو طيب، الثابت عنه. جزاك الله خيرا. الآن يتحدث عن حديث الحسن. بعد أن تكلمنا عن الصحيح وقلنا إن من شروط الحديث الصحيح، أو قلنا شروط الحديث الصحيح 5، وهي العدالة وتمام الضبط واتصال السند وعدم العلة وعدم الشذوذ، كما قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فإذا هذه الشروط الخمسة. أحيانا هذا الشرط الذي هو تمام الضبط قد يختل، وهذا شرط يعني يعني يصعب توفره في كثير من الناس. العدالة ممكنة التوفر، سهلة يعني كثير، خاصة في زماني، في الزمان الأول يعني زمان الرواية، كثير من الناس عدول. لكن تمام الضبط قد تجد رجلا عدلا لكنه ليس تام الضبط، وقد يكون ضبطه خفيفا أو سيئا. فهنا نفرق، إذا قلنا إذا كان ضبطه سيء نقول حديث ضعيف، فلا نقبل يعني رواية هذا السيء الحفظ. وإذا كان حفظه ليس ضعيفا، ليس سيئا، ولكن خفيف الضبط، يعني قد يغير شيء في الألفاظ وما شابه ذلك، ولكنه ليس لدرجة أن يوصف بسيء الحفظ، فعندها نقول عن حديثه حسن. ولهذا قلنا هو قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فقلنا نقول عن الحديث حسن إذا كان ضبط أحد الرواة خفيفا. لا خفيف صح. طيب، وليس خفيفا، وليس سيئا. هذه لابد أن ننتبه، هناك فرق بين الضبط الخفيف والضبط السيء، وتحققت فيه باقي شروط الصحة. لابد أن يكون الإسناد متصل و ليس معلولا وليس شاذا، ويكون راوي عدلا. طيب، أحيانا تجد أن الراوي يقول عنه أهل العلم فلان صدوق، كلمة صدوق هذه يستخدمها أهل العلم كثيرا، وفي العادة يقال عن حديث الصدوق حسن، يعني الثقة. طبعا هذه ستأتينا يمكن في آخر النخبة، تأتينا هذه الألفاظ، فنقول مثلا فلان قال عنه أحمد بن حنبل ثقة، أو ثقة ثقة، أو ثقة ثبت مثلا، فهذا حديثه صحيح. أما إذا قال صدوق فهذا نحكم على الحديث بالحسن. ليش؟ هو وصفه بالصدق، بكثرة الصدق، ولكن هو لم يذكر لنا أنه يضبط الحديث. فإذا هذه اللفظة تشعرنا بأن فيه يعني خفة ضبط، فوصفنا حديثه بالحسن. هذه في غالب الاستخدام، يعني ليس هكذا قاعدة، ما في الحديث، في علم الحديث لا يوجد هكذا قاعدة مستمرة دائما، كلما رأيت هذه الكلمة يعني 1+1=2، هذا لا يوجد في علم الحديث. دائما في عندك عندما نتكلم على غالب الأمر. طيب، هذا بالنسبة للحسن لذاته. فإذا كثرت طرقه، في عندنا إسنادين كل واحد منهما حسن، عندها نقول هذا صحيح، يعني واحد خفيف الضبط وواحد خفيف الضبط، كلاهما حكيا قصة واحدة، رويا حديثا واحدا. فيعني إذا قلنا هذا لم نقل عن حديثه الصحيح، لأنه هو خفيف الضبط شوي، ما جاء واحد آخر أيضا خفيف الضبط لكنه قوى كلام الأول، لأنه روى مثل كلام الأول، لا يمكن أن يخطئ نفس خطأه. إذا كان الأول أخطأ، الثاني لن يخطئ بنفس الخطأ، فعندها قلنا عن حديثه صحيح إذا كان عندنا أكثر من إسناد. طيب، قال: فإن جمع، الآن هو تكلم عن الحديث الصحيح، بعدين تكلم عن الحديث الحسن. فأحيانا أنت تفتح كتاب تجد يقول لك حديث حسن صحيح. طيب، هو حسن ولا صحيح؟ هذه العبارة أشكلت على بعض أهل العلم، خاصة عند الترمذي، أكثر واحد يستخدم هذه العبارة الترمذي، ومن المتأخرين الألباني، يعني يستخدمان هذه العبارة بكثرة. الترمذي الكلام عنه كثير عن كلمة حسن عند الترمذي، حتى هنا، وهذه لابد أن تنتبه إليها، عندما يقول عن الحديث حسن ولا يقول حسن صحيح، هذه فيها خلاف كثير. يعني بعض العلماء يرجح أن الترمذي يضعف هذا الحديث إذا قال حسن، ومنهم عبد الله السعد، ومنهم يقول إن الترمذي لا يستخدم كلمة حسن مثل ما يستخدمها غيره، فالحديث مقبول يعني عنده، ومنهم من يقول يعني أساسا هو ما حكم عليه لا بصحة ولا بضعف، إلى آخر ما هنالك. الترمذي بالذات الكلام كثير عن تحسينه للحديث، لكن في اصطلاح المتأخرين، يعني لو وجدت مثلا ابن حجر، الهيثمي، ابن حجر العسقلاني أو الهيثمي اللي هو غير الهيثمي، في فرق، تجد مثلا النووي يحكم لك على الحديث أو ما شابه ذلك، يستخدمون هذه الألفاظ، هذه على ما نقوله الآن، يعني كلمة حسن هو هذه المرتبة التي أدنى من الصحيح بقليل ولكنه مقبول. وكذلك كلمة حسن صحيح هذه قلنا يستخدمونها بكثرة. طيب، ما معناها؟ هنا لها معنيان ذكرهما ابن حجر، وقلنا لا يتكلم عن الترمذي، أو الكلام هذا لا ينطبق على الترمذي، الترمذي لحاله إنسان مستقل في هذا الحكم في كلمة حسن. فالمعنى الأول أن يكون القائل متردد في الحكم على أحد الرواة، يعني أنا عندي راوي قال عنه أحمد ثقة، وقال عنه البخاري مقبول، لما يقول لي مقبول أنا أحكم على الحديث الذي يرويه، أحكم عليه أنه حسن، مقبول حديثه حسن، والثقة حديثه صحيح. طيب، قال لي أحمد صحيح، قال لي أحمد ثقة، وقال لي البخاري مقبول، وكلاهما يعني ما في واحد مثلا نقول متشدد ولا كذا، كلاهما يعني أحكامهما منضبطة على الرواة، فإيش أعمل؟ أنا ترددت، ما أعرف يعني هذا أحكم على حديثه بالحسن ولا بالصحة، فأقول حسن صحيح. هذا يعني بحسب نظري وجدت استخدام الألباني لهذه العبارة، لعبارة حسن صحيح، في الغالب يقصد بها شيء من هذا المعنى، أنه هو متردد ليس في الراوي وإنما في الحديث بنفسه، هو متردد يحكم بالصحة ولا يحكم بالحسن، فيقول لك حسن صحيح. فتقريبا هذه العبارة صارت بين، يعني أو ليس بين بالأحرى، يعني إما حسن أو صحيح، كأنه يقول لك إما حسن أو صحيح. وكما قلنا يعني هذه طريقة من طرق استخدام هذه اللفظة، وبعضهم يستخدمها بمعنى أن الحديث له إسنادان، إسناد صحيح وإسناد حسن، فيقول لك هذه اللفظة بمعنى حسن صحيح، يعني عنده إسناد حسن وإسناد صحيح، لكن هذه نادرة الاستخدام، هذه نادرة الاستخدام، لأن يعني إذا كان عندك الحديث له إسنادان، إسناد صحيح وإسناد حسن، فأنت ستقول حديث صحيح. لو عندك إسنادين، لو عندك إسنادان كلاهما حسن، ستقول عن الحديث صحيح. فإذا عندك إسنادان، واحد صحيح وواحد حسن، ستقول عنه صحيح. فهذه قليلة الاستخدام، هذه قليلة الاستخدام، وأكثر الاستخدام أنه يعني متردد في الحكم بين التحسين والصحة. طيب، يقول الآن: وزيادة راويهما مقبولة. اقرأ. قال المصنف: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد طيب الذي هنا وافقه غيره. يتكلم عن مسألة زيادة الثقة، وزيادتهما يعني الذي روايته حسنة والذي روايته صحيحة، بمعنى العدل إذا كان تام الضبط أو خفيف الضبط، هذا روايتهما العدل إذا كان تام الضبط، والثاني العدل اللي هو خفيف الضبط. مقبولة، زيادتهما مقبولة، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. أحيانا يأتيك الحديث رواه أحمد مثلا وعبد الله، أحمد يروي لك الحديث مثلا كذا كذا كذا، ويأتي عبد الله فيزيد، بمعنى يعني نأخذ مثال واقعي بعدين نأخذها من الحديث. كنا في مكان جيد، فجاء مثلا الأخ هنا سومر، قال: والله نحن كنا في هذه الغرفة ودخل علينا سعد وسعيد ومسعود، ذكر ثلاثة، سعد وسعيد ومسعود. طيب، وجاء أحد آخر مثلا من طه، قال: دخلنا إلى الغرفة ودخل في الغرفة سعد وسعيد ومسعود وعبيد الله. طيب، طه ذكر لك عبيد الله وسومر لم يذكر عبيد الله، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول بكل بساطة: هذا ثقة وهذا ثقة. فلعل سومر هو ما عدد، ما قال هؤلاء الثلاثة فقط، قال: دخل فلان فلان فلان بس. جاء طه وذكر لك واحد زائد لم يذكره صاحبه، فنقول أن كلامه صحيح أم لا؟ نقول كلامه صحيح لأنه ثقة عندنا. طيب، لكن لو افترضنا أن أن الرابع هذا، يعني سومر قال دخل سعد وسعيد ومسعود، سومر قال نفس الكلام، سعد وسعيد ومسعود و أوباما. طيب سؤال: أوباما شخصية معروفة مشهورة جدا عالميا، يعني دخل في هذا المجلس ولم يذكره سومر، المفروض أنه عندما يذكر دخل فلان فلان فلان هناك شخصية مشهورة بارزة جدا وما ذكرها، والله ما عاجبني أن ذكرت اسمه في درس علمي، آسف يعني، لكن هكذا أنه شخصية عالمية هذا الذي خطر في بالي، نذكر شخصية محترمة، فنقول مثلا أبو إسحاق الحويني. طيب، حتى لا يعني تتسخ ألسنتنا بإسماع هؤلاء. فنقول اسأل حوين، طيب أنت في مجلس وتذكر أسماء الذين دخلوا وما ذكرت الحوين. الذي يعقل أنك أول شخص ستذكره الحويني لأنه شخصية بارزة، فذكره طه. فهنا نقول لا، أنا ما أقبل، يعني طه أكيد أخطأ، طه أكيد أخطأ، لأن لا يمكن أن سومر وهما في بنفس الدرجة وبنفس الموثوقية وكذا نسي أن يذكر هذه الشخصية البارزة. يعني ممكن ينسى واحد سعد، سعيد، مسعود، شخصية عادية نعم، لكن شخصية بارزة لا يمكن، فلا أقبل يعني هذه الزيادة، أقول أخطأ. طيب مثال آخر، ذهب مثلا ناس ليشتروا، ذهبوا إلى السوق، جاء واحد وقال والله اشتريت اثنان، يعني ذهبا بنفس المكان واشتروا نفس الأغراض مثلا، أو كان يساعدان شخص يشتري أغراض، اثنان من الأولاد يساعدون أباهم في شراء أغراض، فواحد قال أبي اشترى مثلا صحن واشترى شوكة وبس، يعني ما ذكر شيء ثالث، وجاء الآخر قال نعم أبي اشترى صحن وشوكة وجوال. طيب الجوال هذا يذكر أول شيء لأنه شيء مميز، يعني عندما يشتريه الإنسان يكون شيء مميز، فكيف الأول ما ذكره؟ لن ينسى شيئا كهذا. لو قال مثلا اشترى صحن وشوكة وعلبة محارم مقبولة عادي، علبة محارم ما ذكرها الأول، ما خطرت بباله يذكرها، لكن جوال هذا لا، هذا له عناية خاصة لابد من ذكره. فهذه التي نسميها زيادة الثقة، هذه هناك اختلاف كبير بين أهل العلم في هذه الزيادة، نقبلها ولا ما نقبلها؟ أكثر أهل العلم يقولون نقبل إذا ما كانت مخالفة. المخالفة لها نوعان، النوع الذي ذكرته أن يذكر لك زيادة لكن هذه الزيادة لا يعقل أن شخصا ينساها، أو أن يذكر لك زيادة تخالف، يعني بمعنى يقول ذهبنا أنا وأبي إلى البنك لفتح حساب بنكي، فهذا الأول حكى هكذا، يعني ذهبنا أنا وأبي للبنك وأخي طبعا أخوه معه لفتح حساب، والآخر قال ذهبنا أنا وأبي إلى البنك مع أخي طبعا لفتح حساب بالبنك، لكن لم يفتح هذا الحساب وقال لهم اتقوا الله أنتم بنوكم ربوية تبا لكم وللبنك فلن أفتح حساب. هنا يقول لك الرواية الثانية تخالف الأولى، الأولى يفهم منها أنه فتح حسابا والثانية يفهم منها أنه لم يفتح حسابا، فهنا صارت مخالفة. هذه الأكثرون لا يقبلونها، لكن في المثال الذي ذكرته أنه زاد شيئا، هذا الشيء محل عناية، هذا يعني هذه الزيادة التي هي محل عناية يعني كثير يقبلها وكثير لا يقبلها، يعني مثل الشيخ الألباني لا يقبل، الشيخ الألباني يقبلها، المشايخ آخرين لا يقبلونها. مثال على ذلك من الأمثلة البارزة حديث تحريك الإصبع في الصلاة، هذا الحديث رواه عدد من المحدثين منهم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هذان أئمة كبار جدا في الحديث، إذا قيل لك فلان إمام بالنسبة للمحدثين طبعا هذا بلغ الرتبة الأعلى في الحفظ والإتقان وكذا، فهما رويا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا تحريك الإصبع، وأظن شعبة أيضا رواها، وروى هذه الرواية زائدة ابن قدامة هو الرجل ثقة، ولكن روى نفس الحديث وزاد عليه ك كلمة جملة يحركها يدعو بها. هنا قسم من العلماء قالوا يا أخي ترى يعني لن ينسى هؤلاء الأئمة سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ينسون يحركها يدعو بها، وتأتي أنت يا زائد بن قدامة مع أنك ثقة تذكرها فلا نقبلها منك ونعتبرها زيادة شاذة، سمعتها من حديث آخر، اختلط عليك الأمر، أيا كان. لكن ثلاثة من كبار المحدثين يروون الحديث ولا يذكرون هذه الزيادة مع أهميتها لأنها تشرح صفة وشكلا في الصلاة، فلا نقبل منك هذا الأمر ولا نعتبر هذه الزيادة صحيحة. في ناس قالوا لا نعتبرها صحيحة وزائد ابن قدامة ثقة. الذي يترجح عندنا الذي يعني نعمل به أن هذا لا يقبل، بمعنى لو كانت هذه لها أهمية، تغيرت هذا يصلي يحرك إصبعه وهذا ما يحرك إصبعه، فهذه ليست مسألة هكذا ثانوية ولا شيء ما له علاقة بالصلاة، هم يتكلمون عن الصلاة ويشرحون لك الصلاة ولا يشرحون هذه ولا يذكرون عفوا لا يرون هذه، وهم ثقات أئمة، طب كلهم نسوا يعني لا يعقل، فأكيد هناك خطأ عند زائدة فلا نقبل روايته. كذلك رواية يعني رواية التي في الصلاة يضع يمينه على شماله على صدره، أيضا هذه على صدره، جملة على صدره، الحديث رواه يمكن 28 إنسان لم يذكروا هذه الكلمة على صدره، ورواه شخص واحد وذكرها، فلهذا قال العلماء هذه غير مقبولة، هذه زادت لنا صفة في الصلاة ليست صحيحة، ليست يعني لم يرويها غيره هذا، فلا نقبلها منه. كذلك كلمة الجمعة في حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة التي بعدها أو إلى مكة أو إلى البيت، فهذه الرواية كلمة يوم الجمعة هذه تفرد بروايتها أو تفرد بذكرها أحد الرواة يقال له هشيم بن بشير، تفرد بذكرها لم يذكرها أحد غيره، مع أن الحديث رواه غيره من الثقات، رواه سفيان أيضا ورواه غيره، فترون أن العلماء اختلفوا فيها. من العلماء من قال هذه لفظة يوم الجمعة هذه مؤثرة، هذه لها تأثير في الحديث، فيها تخصيص للحديث، إذا أزلناها سيكون في أي يوم تقرأ هذه السورة يكون لك نفس الأجر، إذا وضعناها يكون حصرا في يوم الجمعة، وهذه ما رواها إلا هشيم، وهشيم ثقة، وطبعا في شيء من الكلام حوله أنه يدلس، وخالف الثقات، خالف من هم أوثق منهم، خالف سفيان، خالف غيره، فعند ذلك قلنا هذه الزيادة التي زادها لا نقبلها. ليش؟ لأنها غيرت مسار الحديث، غيرت معنى الحديث، أو زادت في معنى الحديث معنى خاص، فعندها لم نقبلها واعتبرناها زيادة شاذة، ونبقى على الأصل الذي رواه الأكثر والأحفظ. فهذه هي القضية، هذه القضية فيما يتعلق بالزيادة، زيادة الثقة، إذا كانت مؤثرة تأثيرا مهما لا نقبلها، إذا كانت ستخصص الحديث وما شابه ذلك لا نقبلها، وإذا كانت يعني مجرد إضافة لا تزيد ولا تنقص يعني هذه تقبل. طيب قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. طيب نحن عندنا الحديث الذي أخطأ فيه أحد الثقات سميناه شاذا أو قلنا عن زيادته زيادة شاذة، قد يكون الحديث كله فيه خطأ فنقول حديث شاذ، قد يكون خطأ في الزيادة فقط فنقول هذه زيادة شاذة. طيب، قلنا الشاذ خالف حديثا صحيحا، الحديث الصحيح نسميه محفوظ والشاذ هو ما قابله، فإذا عندنا محفوظ وشاذ. الخطأ هذا إذا كان من شخص ضعيف، أحيانا الضعيف هو الذي يخالف الثقة، فنقول عن رواية الضعيف منكرة، وعن الرواية عن الحديث الصحيح نقول هذا حديث معروف بمقابل المنكر، تنكر وتعرف، فإذا واحد منكر واحد معروف. طيب، إذا كان هناك يعني شيء يتعلق بهذه فاكتبوا، خلي التعليقات مفتوحة على المجموعة نفسها، أقرأها أنا ما في مشكلة. يعني هذه فكرة يعني نرجو أن تكون فهمت حتى ننتقل منها إلى الفكرة الأخرى. أنا فصل النت عندي، ما سمعت منه جيدا، تحمل تعليقات للأخوة؟ إيه نعم. شوف بس الشاشة كانت موقفة، ما إيش تيك توك. صار مفتوح. طيب، قلنا يا وليد الحديث إذا كان هناك حديث شاذ، شاذ خالف حديثا صحيحا، هذا الحديث الصحيح في مقابل الشاذ نسميه محفوظا، وإذا كان حديث منكر خالف حديث صحيح، الصحيح نقول عنه معروف والآخر منكر. فكرة بسيطة جدا ترى يا إخوة، فقط نركز في هذه الكلمات أن تحفظ ما معناها. طيب، يقول لدينا إمامان كبيران اختلفا، كيف نرجح مثل سفيان الثوري ومالك؟ هذه ستأتي بعد قليل. نعم، يقول قلت في شمس الحديث وكل منكر فذا ملفوظ والآخر القوي في المحفوظ، لا لا ضير، يعني هذه فقط تعبيرات، وكثير من العلماء يعبروا بكلمة محفوظ في مقابل المنكر أو في مقابل الشاذ. الصوت يتقطع. تحريك الإصبع، نعم في التشهد في الصلاة، لا قلنا الزيادة، الزيادة الشاذة لا تقبل، إذا حكمنا عليها بشذوذ فإذا هي خطأ فلا نقبلها. لا، يقول هل يمكن أن يكون الحديث كامل وهناك من حذف لفظة؟ ليست هكذا، هذا شيء غير متصور، وإنما الصورة أن هناك مجموعة من الناس رووا كلاما، فهذا رواه وهذا رواه وهذا رواه، وجاء الآخر وزاد عليه زيادة مهمة، على أي أساس أنت زدتها؟ أكيد أنت أخطأت، لأن الباقي لم يذكروها. لا قائمة في الحالات التي تقبل فيها زيادة، صعب. يقول بخصوص مثالك عن دخول الشيخ أبي إسحاق، إن كان للراوي عداوة مع هذا الشخص مثلا هل يقبل منه؟ مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يذكره لبغضه له. يعني هذه حالات تفصيلية، هذه حالات تفصيلية قد تقع، لكن حتى لو إنسان يكرهه سيذكره. يعني إذا أنا جالس ودخل واحد من دخل علي كيالي وذكرت الناس اللي دخلوا في المسجد، ما أذكره مع أنه إنسان زنديق، لكن هو يعني شخص بارز. لكن لو ذكرت مثلا كنا في اجتماع أنا والمحدثين مثلا، أو مع الفقهاء وكذا، كلهم بنفس الرتبة، ممكن أنسى واحد منهم. لكن ناس ليسوا مشهورين، دخل واحد مشهور، المشهور لابد من ذكره حتى لو كان أيما كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان. عليكم السلام ورحمة الله. لا تفتحوا المايك، المايك يمنع فتحه. لا تسألوني عن أحاديث، فقط الفقرة هذه إذا كان هناك شيء لم يفهم فيها. لا عن بدعة ولا عن سنة ولا عن أحكام دينية، فقط الفقرة التي شرحت. طيب، ننتقل للفقرة الأخرى. اقرأ. أحسن الله إليكم. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم طيب، المردود إن حاول فقط إشارة الشاشة. يقول: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. بغض النظر عن قوله الفرد النسبي حتى ما يتخربط أحد، هو طبعا شرحنا الفرد النسبي ما هو، أن يكون مثلا هذا التابعي روى عنه راو واحد، فإن وجدنا راو آخر فيكون له متابعا. بمعنى هذا، هذا الراوي هذا متابعه وهذا متابعه، بس بمعنى شيخ مثلا سفيان بن عيينة روى عنه أحمد بن حنبل حديثا، فروى عنه أحمد بن حنبل هذا الحديث، وروى عنه الشافعي أيضا هذا الحديث، كلاهما من تلاميذ سفيان بن عيينة، واحد روى الحديث واحد الآخر روى نفس الحديث عن سفيان، فعندها نقول مثلا أحمد تابع الشافعي في هذا الحديث، بس تابعه يعني روى مثل حديثه فقط. فهذا يعني قوى حديثه، يعني تابعه روى مثل حديثه رواه، بس هذه قضية المتابع. والشاهد أن يكون روى حديثا ليس بنفس اللفظ، ولكن يؤيده من حيث المعنى، يشهد لمعناه. فإذا المتابع أن يروي عن متابعك روى عن شيخك نفس الحديث، والشاهد روى حديثا آخر ولكن قوى حديثك من حيث أنه شهد لمعناه. طيب، قال: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. أنا لا أدري، كأنه الشاشة يعني لا تظهر، فلهذا سأوقفها. كلمة الاعتبار عند المحدثين معناها أنني عندي رواية أتتبع أسانيد هذه الرواية، بس. بمعنى حديث من الأحاديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأتي وأقول هذا الحديث مثلا رواه أحمد عن سفيان عن فلان عن فلان، ورواه الشافعي عن فلان عن فلان عن فلان، ورواه أبو داود عن فلان عن فلان عن فلان، هكذا أجمع الأسانيد. وأقول رواية فلان مثلا رواية سفيان بن عيينة ما رواه بلفظ كلكم راع، وإنما كلكم كل واحد منكم راع. هذا مثال غير واقعي لكن فقط للتسهيل. فأقول سفيان مثلا رواه باللفظ الفلاني، وفلان رواه باللفظ الفلاني، وهذا له أكثر من إسناد، وسفيان روى عنه فلان أحمد مثلا وروى عنه الشافعي، ومالك روى عنه مثلا القعنبي وروى عنه فلان، أو روى عنه فقط القعنبي وفلان، هكذا. هذه عندما أجمع الأسانيد بهذه الطريقة هذه يسميها أهل الحديث الاعتبار. طيب، قال ثم المقبول، رجعنا إلى الحديث الصحيح والحسن، إن سلم من المعارضة فهو المحكم. حديث صحيح، عندي حديث صحيح، أحيانا يأتيني حديث يعارضه، حديث يقول لي حلال وحديث يقول لي حرام، حديث يقول لي يجوز وحديث يقول لا يجوز، حديث يقول مثلا افعلوا ذلك الأمر في الصباح، الآخر يقول لي في المساء. فإذا ما كان له حديث يخالفه، إذا وجدنا حديثا صحيحا لا ليس هناك حديث يخالفه، فعندها نسميه حديثا محكما، بمعنى ليس هناك ما يخالفه، هذا حديث محكم. أحيانا نجد حديث يخالفه يعارضه. مثال على ذلك حديث لا ينظر الله إلى ثلاث، وذكر منهم المسبل إزاره. هذا حديث جاءنا حديث عارضه ليس معارضة كلية وإنما معارضة جزئية، وهو من جر إزاره خيلاء، فهنا أعطاني قيد. ولا خليني أذكر مثال أوضح، حديث من مس فرجه فليتوضأ، وعندي حديث آخر أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسست، بمعنى فرجي، وأنا يعني في الصلاة فماذا أفعل؟ فقال إنما هو بضعة منك. فالحديث الأول يفهم منه وجوب وضوء من مس، والحديث الثاني يفهم منه أن وضوءه صحيح فلا يجب عليه أن يتوضأ. فعند ذلك هذا الحديث وجدنا حديثا آخر عارضه، فماذا نفعل؟ هنا عندي أنا ثلاثة طرق ذكرها ابن حجر للتعامل مع هذين الحديثين. الأول أو ثلاث مسائل يعني تتعلق، الأول أن يمكن أن نجمع بين الحديثين، يعني يمكن مثلا أن نقول إذا مسست بحائل ينتقض، وإذا مسست بغير حائل لا ينتقض، يأتي الآخر يقول إذا مسست بشهوة ينتقض، وإذا مسست بغير شهوة لا ينتقض، يأتي الآخر يقول إذا مسست بباطن اليد ينتقض، وإذا مسست بغير باطن اليد لا ينتقض، إلى آخره. أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة. فهنا يمكننا الجمع بين الحديثين، فعندها نقول هذا يعني هذا المبحث، مبحث الجمع بين الأحاديث، هو مبحث مختلف الحديث. وهذه صنف فيها يعني العلماء تصانيف كثيرة في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرهما الاختلاف. تجد مثلا الطحاوي له يعني كتاب ضخم جدا في مختلف الحديث، يأتي بالحديثين يقول هذين فيهما تعارض والجمع بينهما هكذا. الأثرم، الإمام الأثرم، صنف في هذا كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ، ولكن هو ليس في النسخ، وفي مختلف الحديث، وكتاب طيب جدا. فعندما نتمكن من الجمع نقول هذا مختلف الحديث، حديثين مختلفة، كيف نجمع بينهم؟ الأمر الثاني أن لا نستطيع الجمع. إذن حالتين، حالة نستطيع الجمع هذا مختلف الحديث، حالة ثانية لا نستطيع الجمع، لا يمكن أن يجمع ولم نجد طريقة للجمع. فعندها ماذا نقول؟ يعني حديث للرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أباح زيارة القبور، إما منهي أو مباح مثلا. طبعا هنا نحن قد نقول يمكننا الجمع بين الحديثين بأن زيارة القبور مكروهة، وقد يأتي آخر ويقول لا، هذا يبيح وهذا يحظر. هو لفظ الحديث، يعني إذا ذكرت لفظ الحديث ستعرف أنه لا يمكن الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإذا هذا ناسخ ومنسوخ حصرا. إيه، لكن هذا المثال الذي خطر في بالي. على العموم إذا لم نستطع الجمع فلا بد من أن نتخذ طريقة من طرق ثلاثة. الأولى أن نقول أن الآخر منهما ناسخ للأول، عندي حديثين، حديث مثلا في أول الدعوة قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، وحديث في آخر سن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، فإذا هنا ناسخ ومنسوخ. الآخر آخر حديث نسخ الأول، فإذا لم يمكن أن نعرف أي واحد كان قبل الثاني نقول نرجح بينهما، نأتي نبحث عن أحاديث أخرى وعن معاني وما الذي يوافق الشريعة وما الذي لا يوافق وكذا، فعند ذلك نرجح ترجيحا أو نتوقف ونقول لا ندري. فهذا قوله أولا قول ابن حجر، وإن عورض بمثله بمعنى حديث صحيح معارض بحديث صحيح، أولا فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، هذا نسميه مختلف الحديث ونبحث كيف نجمع، أو لا يعني لا يمكن أن نجمع بينهما وثبت المتأخر، يعني عرفنا أي حديث جاء بعد الأول، يعني أي حديث أول وأي حديث ثاني، وثبت المتأخر يعني عرفنا تاريخ، فنقول الثاني ينسخ الأول لأنه لا وجه للجمع بينهما. طيب، والآخر المنسوخ، الأول منسوخ والثاني الأخير ناسخ، وإلا فالترجيح يعني نرجح ما عرفنا أي الأول وأي الثاني، يعني بالترجيح وبالقرائن وبالنظر إلى مقاصد الشريعة وما شابه، ثم التوقف يعني نقول الله أعلم. فهذه هي الطرق الثلاثة، ومن يعني أمثلتها، طبعا هي أمثلتها واضحة لأن لا يوجد حديثين صحيحين وصلا إلى درجة التعارض الكلي بمعنى أنا لا أستطيع أن أعرف وجه الجمع بينهما فعليا. يعني كل الأحاديث التي ورد فيها أو يظهر فيها تعارض يمكن الجمع بينهما. أذكر لكم أمثلة على ذلك، هناك أحاديث وردت في صيغ التشهد تختلف عن بعضها، بمعنى التحيات لله والصلوات والطيبات، في حديث آخر التحيات لله الصلوات لله الطيبات لله، إذن كلمة لله تكررت. فنحن ماذا نفعل مع هذه الأحاديث؟ نقول مثلا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أكثر من صيغة، فيوجد عندنا تعدد في الصيغ، فهنا ماذا فعلنا بهذه الطريقة؟ جمعنا بين الأحاديث التي وردت، كذلك الأحاديث التي وردت في الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك هذا حديث، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض هذا حديث، في صيغ الاستفتاح في الصلاة. طب كيف نجمع بينهما؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا ومرة صيغة ثالثة إلى آخره، فهذا نوع من أنواع الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. في عندنا نوع آخر من أنواع التعارض، مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، محترم يعني بالغ، فهنا حديث في وجوب الغسل يوم الجمعة. طيب في عندي حديث ثاني رواه مالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طب واحد يأمرك بالغسل ويقول لك هذا واجب عليك، وواحد يقول لك الغسل أفضل، فكيف نجمع؟ نقول الأول محمول على الندب، واجب ولكن ليس ذلك الوجوب المقصود به، كما نستخدم كلمة الوجوب نحن في أصول الفقه بمعنى من تركه آثم، لا، وجوب يعني بمعنى شدة الاستحباب أو ما شابه ذلك. طبعا هذا وجه من أوجه الجمع، قد تقول الثاني ناسخ للأول، كان واجبا ثم صار مستحبا. قد تقول الثاني مثلا، يعني هناك طرق الجمع لكن هذه مثال. يعني مثلا عن عمر رضي الله عنه قال نهى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل الثوم، نهى عن أكل الثوم، ماذا يفهم منها؟ تحريم أكل الثوم. وهذا هذا الحديث في صحيح البخاري. وفي حديث آخر عن أبي أيوب الأنصاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو، يعني عن الثوم سأله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا. طب نهى تحريم، حرام يسأله يقول لا، فيها عدم تحريم، إذن ماذا نفهم من ذلك؟ أنه نهى نهي كراهة وتنزيه، فيكون أكله مكروها. طيب قول الله سبحانه وتعالى عن مسألة عقدية أيضا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما أنا ذكرت مثال من آية، لكن مع أن كلامي عن الحديث لكن أتكلم فقط عن طرق الجمع. طيب هذه قال الإمام أحمد بسيطة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه في الآخرة يومئذ. أما حديث لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه في الدنيا. فهنا جمع بين الحديثين، أحيانا جمع بين الآيتين عفوا، أحيانا يأتينا نرجع للحديث أحسن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، الإمام إذا نسي آية نسي كلمة لا تفتح عليه، لا تذكره بها. ماذا نفعل؟ نسكت، وهذا مذهب أبو حنيفة، تخطئ حتى تذكر آية من أول سورة البقرة وتكمل من آل عمران، ما عنده، ما يستطيع، حرام عنده. يا علي لا تفتح على الإمام، ولهذا يقول لك الواحد أول ما يدرب على الإمامة في الصلاة يدرب في مسجد حنفي عشان ما حدا يرد عليه. طيب في عندي حديث عن المسور بن مخرم أنه، عفوا المسور بن يزيد بن مخرم، قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له الرجل يعني بعد ما انتهت الصلاة يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، لم يعني لم تقرأها في قراءة الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا أذكرتنيها؟ طيب الأول يدلك على أنك لا تقول للإمام لا تفتح على الإمام، والثاني يقول لك لماذا لم تفتح على الإمام؟ إذن هذا مستحب أن تفتح على الإمام. فعندي تعارض الآن، ماذا أفعل؟ هنا كما قلنا هذا تعارض لا يمكن الجمع، ما ممكن تقول أحيانا نفتح وأحيانا ما نفتح، ما ممكن تقول مثلا تفتح على الإمام إذا كان اسمك مسور ولا تفتح على الإمام إذا كان اسمك علي، ما ممكن الجمع بهذه الطريقة. فماذا نفعل؟ نقول لنسخ أحدهما إذا عرفنا التاريخ، يعني إذا كان قال لعلي رضي الله عنه في أول سنة من البعثة أو في أول سنة عفوا من الهجرة، قال لعلي لا تفتح على الإمام، والحديث الثاني حديث المسور كان في آخر سنة من الهجرة، فماذا نفعل؟ نقول حديث المسور نسخ حديث علي. إذا عكسناها قلنا حديث المسور كان في أول الهجرة، حديث علي كان في آخر سنة من الهجرة، نقول حديث علي نسخ حديث المسور. طيب إذا ما عرفنا أي حديث كان قبل وأي حديث كان بعد، نحاول أن نرجح، نأتي بقرائن، فنقول والله مثلا حديث الفتح على الإمام الأصل فيه أنه الذي فتح على الإمام مثلا قال قرآنا لم يتكلم في الصلاة، والأصل أن الذي يخطئ في كتاب الله يعني لا يجوز الخطأ في كتاب الله، والكلام في الصلاة ممنوع إذا لم يكن قرآن، فإذا أين المشكلة أن يفتح على الإمام مثلا؟ وهذه بهذه الطريقة نرجح مثلا رواية المسور، هذه طريقة مثلا. كذلك نقول رواية علي رضي الله عنه وهذا طبعا القول الصواب في هذه المسألة، كلام الرواية المروية عن علي رضي الله عنه لا تفتح الإمام رواية ضعيفة، ضعفها أبو بكر الأثرم وغيره من علماء الحديث، فبالتالي هذه نرجح الصحيحة ولا نأخذ بالضعيفة. طبعا هي هذه على فكرة يعني هذه مسألة أصولية تتعلق بأصول الفقه، لكن طالما أنها وردت لابد من أن يعني نفهمها لأنها مهمة لنا في حياتنا، يعني في تعاملنا مع النصوص الشرعية هذه مهمة جدا. طيب نقرأ. أحسن الله إليكم. قال المصنف: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. طيب تعرف هذه قد نرجعها أفضل للدرس القادم لأن ماضي الوقت كثير و تحتاج إلى مشاركة شاشة أفضل يعني حتى تتضح، نرجعها للدرس القادم.